وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي قاعدة فقهية ألا وهي الضرورات تبيح المحظورات، نذكر مبحثا رابعا من المباحث وهو شروط الضرورة. الضرورة لها شروط، الضرورة حتى تكون ضرورة لا بد من توفر شروط فيها. الشرط الأول صدق الضرورة وحقيقة أمرها، بحيث لا تكون متوهمة أو متوقعة، مجرد توهم أو توقع، يحتمل أو لا يحتمل، بل هي صادقة وقائمة وحقيقية. هذا شرط لا بد منه، لأن بعض الناس يحسب أنه إذا توهم، مجرد توهم، أنه سيصاب فيه الضرر إذا به يأتي المحرم قبل النظر إلى تحقق الأمر. الشرط الثاني ألا تندفع الضرورة إلا بتناول هذا المحرم، لا تندفع ضرورته ولا حاجته الشديدة إلا إذا تناول هذا المحرم. أما لو وجدت وسيلة أخرى يترك فيها جانب الحرام فذلك ليس من الضرورة. لو كانت هناك وسيلة أخرى للبعد عن الحرام فذلك ليس من الضرورة. الشرط الثالث أن يتحقق زوال الضرورة به بفعل ذلك المحرم، يتحقق هذا الأمر، فإن لم تندفع به فإنه يكون باقيا على التحريم. أن ينظر إلى المحرم أنه لو أتاه لاندفعت الضرورة به، أما إذا كان الأمر محتملا فيه في ذلك المحرم بحيث لم تندفع الضرورة، ما عملت شيئا، ما عمل ذلك المحرم شيئا، أتى المحرم وما عمل، ما دفع ضرورته، فهذا ليس في حد الضرورة وضابطها. الشرط الرابع أن يكون الإقدام على المحرم أنقص من البقاء على الضرورة، أنقص من البقاء على الضرورة. فلو كان ارتكاب المحرم أعظم من الضرورة، أعظم من الضرورة فلا يرتكب. لاحظ هذا، انتبه، مرت معنا قاعدة يرتكب ماذا؟ أهون الضررين، بمعنى أنه إذا وجد ضرر أعلى لا تفعله، وهذا في حال المحرم. هذا المحرم هل ارتكابه أعظم من ضرورتك؟ إذا كان ارتكابه أعظم من ضرورتك فحينئذ لا يجوز ارتكابه. مثاله من اضطر لقتل مسلم لينجو هو من القتل، لينجو هو من القتل، فهذا لا يقول أنا اضطررت، لأن إبقاء الغير أولى من إبقاء نفسه، إبقاء الغير أولى، والمحرم في حق ذلك الغير آكد وأشد. فحينئذ ينتبه المسلم ألا يفرط في ذلك. الشرط الخامس أن تقدر الضرورة بقدرها، وستأتي معنا هذه القاعدة الفقهية. للضرورة قدر معين تقدر بقدرها، فمثلا إذا كان الشخص أوشك على الهلكة وهو في مكان خال لم يجد فيه ما يشربه سوى قارورة خمر، قارورة خمر، وقد أوشك على الهلكة، يتحقق من أمره أنه هالك، فحينئذ ماذا يعمل؟ يشرب. هل يشربها كاملة حتى تمتلئ المعدة أو القربة؟ بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، يعني لو زاد على الحاجة ارتكب محرما وهو آثم، الزيادة تلك التي يرفعها على حاجته لا على مقدار الحاجة. هذا معنى قولهم أن تقدر الضرورة بقدرها. الشرط السادس ألا يكون الاضطرار، وهذا سيأتي معنا، ألا يكون الاضطرار مبطلا لحق الغير. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا شروط الضرورة، فمن يأتي بشروط الضرورة؟ عند من الشروط؟ تفضل. نعم. نعم. أن الضرورة تقدر بقدرها. طيب، وهذه مقبولة عندك؟ زيادة الضرر، زوال المحرم، زوال الضرورة. نعم، يعني المحرم أنقص من الضرورة، هكذا عبد الرحمن يكون أنقص. ها؟ طيب، من المباحث لهذه القاعدة الفقهية ذكر أهمية الضروريات الخمس، ذكر أهمية الضروريات الخمس. هذه الضروريات الخمس هي كل أمر لا بد منه لقيام الدين والدنيا، بحيث إذا فقد أحدها كان ذلك سببا للفساد في أمر الدين أو في أمر الدنيا أو فيهما معا، أو فيهما معا. الأولى حفظ الدين، الأولى حفظ الدين، ولأجل حفظ الدين شرعت أحكام عدة ومسائل كثيرة، منها فرضية الإيمان والتوحيد للحفاظ على الدين، ومنها فرضية الصلاة، ويقابل ذلك تحريم الكفر بالله عز وجل وتحريم البدع في الدين. كل هذه التي أمر الله عز وجل بها من التوحيد وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي للحفاظ على الدين، وما ورد فيها من تحريم الكفر والشرك والبدع في الدين هي من باب حفظ الدين. ومن باب حفظ الدين أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحكم يقوم به من يهمه هذا الأمر من ولاة أمر المسلمين حفاظا على الدين حتى لا تكثر الردة في أوساط المسلمين، من باب الحفاظ على الدين. الأمر الثاني حفظ النفس. حفظ النفس من أجل هذا أو من أجل هذا الأمر الضروري الذي هو متفق عليه شرع الزواج، لحفظ ماذا؟ نوع بني الإنسان. وأبيحت الأطعمة والأشربة والألبسة، وحرم قتل النفس المعصومة سواء أكان بالانتحار أو بالتعدي والظلم أو بتعاطي بعض الأشياء التي تقتل كالسجارة مثلا، فهي تقتل النفس لكن ببطء. ومن أجل الحفاظ على النفس شرع القصاص، ومن أجل الحفاظ على النفس شرعت أحكام الديات في الأعضاء والأجزاء من الإنسان. ومن أجل الحفاظ على النفس شرع التماثل بين القاتل والمقتول في القتلة وغير ذلك من الأمور التي شرعت من باب حفظ النفس. الثالث حفظ العقل. حفظ العقل، وهذا ظاهر في أمور كثيرة وردت في الشرع. فمن أجل الحفاظ على العقل حرم الخمر أو حرمت الخمر، وكذا أيضا حرم تعاطي المسكرات، كل مسكر، من أجل الحفاظ على العقل، فكل مسكر حرام. من أجل ماذا؟ حفاظا على عقل المكلف. الرابع حفظ المال. حفظ المال، ومن أجل هذا الأمر حرم الاعتداء عليه بالإتلاف أو بالاغتصاب، ومن أجله شرع قطع يد السارق من أجل الحفاظ على المال، ومن أجله حرم أكل المال بالباطل مثل الربا، حرم ذلك من باب الحفاظ على المال مال المكلف. ومن أجل الحفاظ على المال حرم التبذير والإسراف، حرم التبذير والإسراف. ومن أجل الحفاظ على المال ألا يعطى السفيه الجاهل بمعرفة المال وكيفية التصرف فيه شيئا من خشية إتلافه وذهابه، لقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الخامس حفظ العرض. ومن أجل هذا الأمر الضروري من الضروريات الخمس حرم الزنا، حرم الزنا وشرع حد للزاني، شرع حد للزاني المحصن والزاني البكر. ومن أجل الحفاظ على الأعراض شرع حد القذف، من قذف جلد إذا لم يأتي بأربعة شهداء، يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته وهو فاسق إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. كل هذا من أجل الحفاظ على ماذا؟ على الأعراض. ومن أجل الحفاظ على الأعراض حرم إطلاق البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذه هي الضروريات الخمس، نكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الدرس الثاني هو درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشوكاني، للعلامة السعدي رحمه الله. ذكرنا في هذا قاعدة فقهية وهي عندك كيف؟ الضرورات تبيح المحظورات، أحسنت. طيب، من مباحث هذه القاعدة الفقهية ذكرنا أهمية الضروريات الخمس، عندك ما هي الضروريات الخمس؟ أحسنت. طيب، إذن لا تطأطئ رأسك وأنت تعرفها، هي مغالطة. هذه الضرورات أو الضروريات الخمس متفاوتة فيما بينها، في قوة الضرورة متفاوتة. فحفظ الدين مثلا يسترخص لأجله النفس والمال، يعني معناه أنه مهم وعظيم، فحفظه مقدم على حفظ النفس والمال، وحفظ النفس مقدم على حفظ المال، فإنها تفتدى النفس بالمال، تفتدى. والمال يمكن استدراك ما فات منه، بخلاف النفس فإنه لا يمكن استدراك ما فات. وحفظ العرض يفتدى بالمال وبالنفس، حفظ العرض يفتدى بالمال وبالنفس، فهو أيضا مهم ومقدم على مثل هذه. وهي درجات كما ذكر أهل العلم، هذه الضروريات الخمس درجات متفاوتة باعتبارات مختلفة وليس لها ضابط معين. من مباحث هذه القاعدة الفقهية بيان أصناف الناس تجاه هذه القاعدة الفقهية، الناس أصناف فيها، فمنهم وهم الصنف الأول من يتوسع في استعمالها توسعا كبيرا حتى استباحوا بعض المحرمات لمجرد أدنى حاجة أو ميل أو هوى إليها، فيأخذ بما يوافق الهوى والغرض دون تأخر. فإذا قلت له لما؟ قال الضرورات تبيح المحظورات وبسرعة، القاعدة موجودة. إذا سألته لما تتعامل مثلا يتعامل بالربا بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات، يتعامل بالربا فيقول ضرورة أنا اضطررت إلى هذا التعامل، ويبني على هذه القاعدة ما ليس بصحيح. هذا الصنف لا يراعي شروط الضرورة التي سبق ذكرها، هناك شروط ذكرها أهل العلم لضبط مسألة الضرورة حتى لا يتوسع فيها توسعا فاحشا. وهذا الصنف يدخل في باب من أبواب الحيل على الدين، الحيل في الدين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التحيل في أمور الدين، قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. إذا جئت له بشيء قال هذا لا بأس به، أو دعي إلى شيء قال الضرورات تبيح المحظورات، ويقطع ويجزم بذلك متوسعا غير مبال. الصنف الثاني من يضيق أمر الضرورات حتى نفاها، يقول لا مجال حينئذ للضرورة التي تبيح المحظورة، بمعنى أنه يقول هذه ليست قاعدة صحيحة وإلى آخره، وليس هناك مسألة اضطرار. وهذا الصنف ليس على هدى مستقيم، وقد نفاها بعضهم ولا عبرة بخلافه من أهل الأهواء. أما الصنف الثالث فهو الذي اتخذ الطريقة الوسطى والعدل والمثلى، فراعى شروط الضرورة ونظر فيها في هذه الشروط فما كان متوفرا فيها لذلك الشيء حتى يباح له المحرم أتى ذلك المحرم باعتبار توفر تلك الشروط، وما لم تتوفر فيه الشروط لم يفرط ولم يفرط في ذلك. هذه أصناف الناس تجاه هذه القاعدة الفقهية. قبل أن نختم درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكون بعد هذا الدرس بنصف ساعة، ثم ينظر المدرس وهو أخونا وليد ينظر الوقت المناسب بعد ذلك، لكن اليوم بعد هذا الدرس بنصف ساعة وفي هذه الجهة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا عدة مباحث مهمة في قاعدة فقهية ألا وهي الضرورات تبيح المحظورات. نذكر هنا مسألتين. المسألة الأولى: هل هي قاعدة أصولية أم هي قاعدة فقهية؟ هنا يقال قد ذكر بعضهم أن هذه من القواعد الأصولية، وذلك باعتبار أن موضوعها دليل شرعي، فهو بمعنى قول الله عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه. وعدها بعضهم قاعدة فقهية باعتبار أن موضوعها هو فعل المكلف، فلذا لا بأس بهذا وذاك، إلا أن الأولى أن تكون قاعدة فقهية. وإذا كانت قاعدة فقهية، فهل تندرج تحت قاعدة عامة، تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير؟ في ذلك خلاف عند الفقهاء والأصوليين. بعضهم أدرج قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وممن فعل ذلك السبكي والسيوطي وابن نجيم وغيرهم، وأدرجها بعضهم تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، أي أن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فرع من فروع قاعدة عامة اسمها المشقة تجلب التيسير، وهذا الثاني أقرب، اندراجها تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير أقرب، وذلك لأن الضرورة هي أحد أسباب الرخصة، أحد أسباب الرخصة كما تقدم معنا، فقوله المشقة تجلب التيسير من المشقات الاضطرار، من المشقات الضرورات، فإذا وجد التيسير، إذا وجدت الضرورة الشرعية المعتبرة وجد التيسير والتخفيف، فهي أقرب إلى هذه القاعدة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيك.